بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فبعدما تكلمت الآيات وفصلت الآيات ما حرم ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأطعمة، وكما ذكرنا أن الأصل في الأطعمة الحل حتى يرد دليل الحرمة، حتى يرد دليل الحرمة. لا نستطيع أن نقول عن ذلك الطعام هذا حرام إلا بدليل قاطع، بدليل ثابت، وإلا فالأصل هو حل الأطعمة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حل الأطعمة والأشربة. فلا نقول هذا طعام حرام، هذا شراب حرام، إلا بالدليل الثابت القائم على حرمة هذا الشيء، وإلا فالأصل في الأشياء الحل. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فالميت حرام، أو دما مسفوحا، كذلك حرمة الدم المسفوح، أو لحم خنزير فإنه رجس فهذا خبيث، أو فسقا أهل لغير الله به، أو أن يكون بهيمة من بهيمة الأنعام، ولكنها لما ذبحت ذبحت للأوثان والأصنام، ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى، أو لما ذبحها قال لم يقل بسم الله ولكن قال باسم الصليب أو باسم الصنم أو أي وثن، فهذه أصبحت ميتة ويحرم على الإنسان أن يطعم منها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إذا اضطر الإنسان لأن يطعم من ميتة كنتيجة نفاذ الطعام وأوشك على الهلاك، فالله عز وجل أرخص لنا ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يبقى في حال الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها، يبقى مضطر أن يطعم من هذه الميتة، ولكن إلى أي مدى، إلى أي حد يطعم من هذه الميتة؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى بغير تعد، قال غير باغ ولا عاد، يبقى لا يتعدى عندما يطعم من هذه الميتة، يبقى الشارع أرخص له في ذلك أن يطعم من هذه الميتة حفاظا على حياته طالما لم يجد من الطعام إلا ذلك، فخوفا على هلاك النفس يطعم من هذه الميت. إلى أي مدى، إلى أي حد يطعم منها؟ بقدر الحاجة، يطعم منها بقدر الحاجة ولا يتعدى فوق قدر الحاجة، إن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه حرم على اليهود كل ذي ظفر، يبقى كل ذي ظفر الذي ليس له أصابع كالإبل. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرم الله عز وجل عليهم هذه الشحوم، يبقى لو كان هناك منطقة بتجتمع فيها الشحوم بالنسبة للغنم أو البقر يبقى حرمة هذه الشحوم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى استثنى من هذه الشحوم ما حمل ظهورهما أو الحوايا، أو كان مع الأمعاء، أو اختلط بعظم كعظام الرأس أو غير ذلك، يبقى هذه الشحوم يحل لهم أن يطعموا منها، غير هذه الشحوم فهي حرام، حرمها ربنا سبحانه وتعالى على اليهود. ذلك جزيناهم ببغيهم. سبب تحريم هذه الطيبات على اليهود هو بغي هؤلاء كما قرأنا قبل ذلك وكما ذكرنا في سورة النساء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى هذه طيبة، ولكن سبب حرمة هذه الأطعمة على اليهود بسبب بغيهم وبسبب عتوهم وبسبب المخالفة. يبقى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكلهم أموال الناس بالباطل كما قال وكما بين ربنا سبحانه. لذلك ذكر الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام قال: مصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى سبب حرمة هذه الأشياء على بني إسرائيل وعلى اليهود هو بسبب بغي هؤلاء وبسبب عتو هؤلاء وعدوانهم وبسبب ظلمهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى ظلم الإنسان لنفسه فكان هو السبب الذي من خلاله حرم الله عز وجل هذه الأشياء على اليهود. فحرم الله عز وجل عليهم كل ذي ظفر، وحرم من البقر والغنم، حرم عليهم الشحوم إلا ما حمل ظهورهما، يبقى لحوم اختلطت بذلك الشحم كما في حال ظهور الإبل أو غير ذلك، أو الحوايا يبقى ما اختلط بالأمعاء، أو ما اختلط بعظم كعظام الرأس. ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. هذه أخبار صادقة من الله تبارك وتعالى. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يبقى يتوقع تكذيب هؤلاء، هذا هو الحال. دوما نجد أن الملأ يقفون في مواجهة الرسل ويصدون الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا، وأيضا يدفعون الناس لرد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. لا نقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ونبين لهم أن الله عز وجل حليم، لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة ولكن ترك لهم الفرصة وأمهلهم حتى يعودوا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بتلك الرسالة. وهذه رحمات الرب سبحانه وتعالى بعباده، وربنا سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة ولكن يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إما ننتبه، الله عز وجل ذو رحمة واسعة، من رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يعاجل القوم بالعقوبة. يبقى لما بنرتكب المخالفة الله عز وجل لم يعاجلنا بالعقوبة، ولكن أعطانا المهلة سبحانه وتعالى، وحث العباد وحرض العباد أن يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستغفروا ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو التواب الرحيم، هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فربنا سبحانه وتعالى طلب منا وأعطانا المهلة حتى نعود ونتوب إلى الله عز وجل وأن نستقيم على أمره سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرك ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعمل بصير. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ورحمتي واسعت كل شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، من رحمته بنا سبحانه وتعالى أنه لم يعجلنا بالعقوبة مع المخالفة ولكن أعطانا المهلة والفرصة لكي نتوب. والله عز وجل نوع لنا الأدلة التي على مثلها يؤمن الناس، ونوع لهم ربنا سبحانه وتعالى الأدلة حتى يؤمنوا، حتى لا يعذبوا أو لا تنالهم العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إن ازدادوا في عتوهم وفي إجرامهم وفي إضلالهم وضلالهم فربنا سبحانه وتعالى ينزع عليهم العقوبة القاسمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتوا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بيحتجون على شركهم بالقدر ولو شاء الله ما أشركوا ولكن شاء الله عز وجل ذلك. لو شاء الله عز وجل لجعل جميع الناس على الهدى ولكن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يكون منا المؤمن ومنا الكافر كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى هذا كافر لأن الله تعالى شاء له الكفر فكان كافرا وهذا مؤمن لأن الله تعالى شاء له الإيمان والهداية فكان مهتديا وكان مؤمنا. لكن ليس لهم الحق أن يحتجوا على شركهم بالقدر. نعلم أن ذلك بقدر الله كما بينا في الآية السابقة ولو شاء الله ما أشركوا. لو شاء الله عز وجل أن يكون على الهدى لكانوا ولكن شاء الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل نفذة شاء لهم أن يموتوا على الكفر أو أن يكونوا كافرين ويموتون على الكفر لكن هم ليس لهم الحق أن يحتجوا بذلك. يبقى نقول قتل هذا القاتل القتيل نعلم أن هذا بقدر الله ولو شاء الله تعالى أن لا يقتل ما كان له أن يقتل ولكن شاء الله عز وجل أن يكون هذا القاتل وهذا القتيل. لكن ليس هناك حق للقاتل أن يحتج بالقدر أنه قتل القتيل لأن الله تعالى شاء ذلك. نقول لا ليس لك الحق أن تحتج بالقدر فأنت ليس لك اطلاع على اللوح المحفوظ ورأيت ذلك ثم قمت بالتنفيذ ولكن ما علم ذلك القدر إلا بعد التنفيذ فليس له الحق. لكن أساسا نحن نعلم أن هذا القاتل قتل ذلك القتيل كل ذلك بقدر الله أن الله تعالى شاء أن يقتل فلان. يبقى لكن ليس هناك حق للقاتل أن يحتج بالقدر. كذلك أيضا ولو شاء الله ما أشركوا لو شاء الله عز وجل والهداية ما كانوا يقعوا في الشرك لكن شاء الله عز وجل أن يقعوا في الشرك وأن يكونوا كافرين وأن يعذبوا لكن ليس لهم هم الحق أن يحتجوا بذلك. لذلك قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ده الكلام حق ولكن ليس لهم الحق في أن يستندوا إلى ذلك الأمر. يبقى نعلم أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر لكن ليس لهم الحق في أن يحتجوا بذلك. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كما قال ربنا سبحانه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ يبقى هي مهمة الرسول البلاغ يبلغ الرسالة إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية والإضلال بيد الله وحده ليس هناك نصيب لأحد في ذلك الأمر. الله عز وجل إذا شاء شيئا كان وإذا لم يشاء لم يكن والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى حتى نعلم أن تصريف الأمور وتقدير هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده حتى يعلق قلب العبد برب سبحانه وتعالى دون سواه. فلا تطلب الهداية إلا من الله عز وجل ولا يطلب الإنسان دفع الضلال عنه إلا من الله تبارك وتعالى الذي بيده الهداية والإضلال. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. الذين من قبلهم أيضا تكلموا بذلك الكلام واستندوا بالقدر على شركهم وليس لهم الحق في ذلك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن دي سنة كونية نجد أن العاصي يفعل المعصية ويستند يقول قدر الله بشيء فعل تقول ليس لك الحق أن تقول ذلك على الرغم من علمنا أنه لم يحدث ذلك إلا بقدر الله ومشيئته لكن نقول أن الفاعل المشرك يبقى ليس له الحق أن يستند أو أن يبرر ذلك الشرك باستناده إلى القدر. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ما زالوا في شركهم وما زالوا في ضلالهم حتى أتتهم العقوبة من الله تبارك وتعالى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يظهر عندكم دليل على كده كما مضى في سورة البقرة وكما بينا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمنيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا الدليل على كده، يبقى قالوا محدش يخش اليهود، قالوا محدش يدخل الجنة إلا نحن، والنصارى قالوا كده محدش يدخل الجنة إلا النصارى وباقي الناس في النار، فقل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. هاتوا الدليل على كده أن الجنة تختص بكم دون سواكم، فليس عندهم دليل، لكن عبارة عن دعاوى باطلة لا لها مستند ولا لها دليل. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كيف نحج هؤلاء القوم، يعني كيف نحج هؤلاء القوم، قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا، هاتوا الدليل، هاتوا الدليل بذلك الأمر. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. عندكم عهد كده، عندكم بينة بهذا الأمر، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هذه الدعاوى الباطلة وكيف نرد على هذه الأباطيل بكلام يسير، كلام وجيز. وبالتالي قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن، دي ظنون كلها فاسدة، ظنون خاطئة، وإن أنتم إلا تخرصون، كذبة فيما يقولون. قل فلله الحجة البالغة، لقد قطعت الحجة عند العباد بإرسال الله سبحانه وتعالى للرسل، فقد أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لكي تقطع حجة الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قل فلله الحجة البالغة، البيان واضح، دليل واضح، فلا سبيل للجدال، لا سبيل للجدال. وهذه آيات بينات واضحات دلائل قاطعة ساطعة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف نرد على الأباطيل، مش محتاجين إلى كلام كثير ولكن كلام بسيط وموجز، وبالتالي نرد من خلاله على أباطيلنا. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله عز وجل الهداية لجميع الناس لهداهم ربنا سبحانه، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون منا المؤمن ومنا الكافر، منا المهتدي ومنا الضال، منا من يكون على الحق ومنا من يكون على الزيغ والضلال، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لما العبد يعلم ذلك أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى لا يتوجه إلا إلى الله عز وجل، قلبه لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يعلق بغيره، الله عز وجل بيد الهداية ويد الأضلال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر ده لابد أن نستشعر الأمر ده ونستشعر خطورة الأمر، أن الهداية على الطريق والاستمرارية والاستدامة فعلا أمر يخوف العبد المؤمن، ترى الخوف عند العبد المؤمن أن ينقطع عن طريق الهداية وينحرف، فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الدعاء من باب تحصيل الحاصل، يعني ما نظنش ان الدعاء ده من باب تحصيل الحاصل، احنا على هداية الحمد لله، احنا مسلمين وبنصلي وبنصوم نقرأ القرآن نحضر دروس العلم، فنحن على هداية، فيطمئن الانسان الى ذلك. لا، ده المؤمن كلما مضت الايام وما زال على الهداية كلما ازداد خوف الانسان ان ينقطع وينحرف به الطريق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا، ده مطلب بنطلبه من القلب، يعني الإنسان لما بيطلب المطلب ده بيطلبه هو خايف فعلا أن ينقطع عن الطريق أو أن ينحرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كده أن الإنسان يسير على طريق الهداية يعمل بعمل الجنة الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل آن نرى فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم. وبالتالي كل خطوة إحنا بنخطوها في الطريق المستقيم كلما ازداد دعاء الإنسان ولجوء الإنسان لرب سبحانه وتعالى، وكلما ازداد خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى أن ينقطع. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى بتطلب المطلب ده و يظهر عليك الركفة الخوف، يبقى فزع، يعني يفزع الإنسان أن ينقطع عن هذا الطريق أو أن ينحرف. آخر خطوة يبقى ما بقي بينه وبين الجنة ذراع يسبق عليه الكتاب يعمل معه النار فيدخلها. لا تتبعون سنة من كان قبلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. مرت علينا الآية في سورة الأنعام، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. كل ذلك بمشيئة من؟ بمشيئة الرب المعبود سبحانه وتعالى، مشيئته نافذة، مشيئته. فلا تقتر أنك على الهداية وبتزداد في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل لحظة ولحظات، لا تقتر بذلك ولا تركن. ركون العبد لا يكون إلا إلى رب سبحانه وتعالى، لجوء الإنسان لا يكون إلا إلى رب سبحانه وتعالى، تعلق الإنسان لا يكون إلا برب سبحانه وتعالى. لا تركن إلى ما تفعل من هذه الأعمال فقد ينقطع الإنسان عنها، وبالتالي يطلب الاستمرارية من الله، الاستمرارية والاستدامة على طريق الاستقامة حتى لا ينقطع. يعلم أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يعلم أن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، قلبي وقلبك بين أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامة، يوم قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزغ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شاهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، آتوا الشهود اللي يشهدوا بصحة ما تتكلمون به أن الله عز وجل حرم كذا وحرم كذا، أين الشهداء؟ أين البينة؟ فلتأتوا بهذه البينة. قال قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شاهدوا فلا تشهد معهم. يبقى يأتون شهداء يكذبون، يقول أن الله تعالى حرم ذلك، يشهدون بذلك، عند ذلك لا تشهد مع هؤلاء، فإنهم يكذبون على ربهم، يفترون الكذب على الله تبارك وتعالى. واحذر ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. احذر من اتباع أهواء هؤلاء. لذلك مرت علينا الآيات في السورة، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. فعندنا الدليل والبينة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يسع الإنسان إلا الإيمان، لا يسع الإنسان إلا الإيمان. آيات كلها دل على عظمة الرب وعلى تفرده وعلى توحيده سبحانه وتعالى، وآيات دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وما جاء به هو الحق من الله عز وجل. فلا يسع المسلم إلا الإيمان والتسليم والإنقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. احذر أن تتبع أهواء المخالفين، احذر أن تتبع، فقد يأتون بمعسول الكلام ولكنها دعاوى باطلة مردودة لا دليل لها ولا مستند. لذلك قال الله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم، يبقى الفصل ما بين المسائل، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، يشركون بالله سبحانه وتعالى. هو الخالق يقرون بذلك، نقول أمر عجيب، يقرون أن الله تعالى هو الخالق وهو الذي هو الرازق سبحانه وتعالى وحده، ومع ذلك يشركون بالله سبحانه وتعالى. يبقى لما ننظر كده أنتم تشركون بالله سبحانه وتعالى، تشركون هذا المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى، هو مخلوق لله. يبقى الآلهة اللي هم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى دي مخلوقة لله. يبقى العقل يقول أنا أساوي بين الخالق والمخلوق إزاي، بين الرازق والمرزوق إزاي، بين المالك والمملوك إزاي، بين الرب المعبود سبحانه وبين المبعوث إزاي. يبقى العقول يعني تقول يستحيل ذلك الأمر، ولكن هم لفساد عقيدتهم، ولأن الله تعالى طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى الفهم منزوع منهم، الفهم منزوع، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومر علينا في سورة النساء، وإن تصبوا حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبوا سيئة يقولون هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، ما يفهموش، لا يفهمون. يبقى تظن كده ان هذا الكافر وكأنه له عقل. ليس له عقل، ده لو ليه عقل كان آمن بالله سبحانه وتعالى. الأدلة كثيرة ومتنوعة، مش ده دليل واحد هو لم يفهم الدليل، دي أدلة متنوعة كثيرة جدا، يعني أكثر من أن تحصى، ومع ذلك ما زال على الكفر. ده نقول لغبائي ولجهلي وسفاهتي وجهلتي. لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ينبغي أن نفهم الفهم الصحيح. هؤلاء لم يفهموا الفهم الصحيح، وبالتالي كما قال: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كله من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يبقى الجزء الأول بيتكلم على مسألة الخلق والإيجاد. الله عز وجل هو الذي خلق كل خالق كل شيء، فمن مسألة الخلق والإيجاد كل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى. لكن الثانية بتتكلم بقى على مسألة الكسب. ما أصابك حسنة من الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما أصابك سيئة فمن نفسك، أي بكسبك أنت. ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إرادة ومشيئة وقدرة على الفعل، وبالتالي هذا من كسب الإنسان. وكلنا نعلم أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن العبد ليه مشيئة وليه اختيار. يبقى لو أنت مخير بين صنفين من أصناف الطعام، يا ترى بتجد أنك أنت مجبر بتأكل من طعام من صنف دون الآخر؟ نقول لا، أنت الذي تختار، أنت بتختار أحد الصنفين. يبقى ليك اختيار ولا لا؟ ليك اختيار. لما اختار الصنف الأول أو اختار الصنف الثاني، أقول اختياره ده يبقى هو ده اختيار الرب سبحانه وتعالى، أن الله اختار له ذلك. يبقى الكلام في المشيئة يعني عشان ما يختلطش علينا الأمور. يبقى لما بيفعل الإنسان فعلا، أنا نعلم جميعا الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، الله خالق كل شيء، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك. لكن الفعل اللي أنت بتفعلها، يبقى قمت بضرب فلان، رأيت نفسك كده قمت، ثم رأيت نفسك مكبل تقوم بضرب فلان، لا، انت اخترت الفعلة دي، اخترت الفعلة دي. وبالتالي لما فعل الفعلة دي، هذه الفعلة لأن الله تعالى شاء ذلك، لكن انت باختيارك. يبقى العبد ليه اختيار وليه إرادة وليه مشيئة، لكن اختيار العبد وإرادة العبد ومشيئة العبد كلها داخلة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فإياك أنك أنت تحتج بالقدر على ما تفعل من المخالفات، ليس لك الحق بذلك. وإلا لو كان لك الحق أنك أنت تحتج بالقدر على المخالفات، يبقى لهم الحق أن يحتجوا بالقدر في مسألة الشرك. ولكن الله تبارك وتعالى كما بين أنه ليس لهم الحق أن يحتجوا بذلك، فاحتجاجهم احتجاج مردود، احتجاج باطل، لأنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد وقوع الفعل. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى، قال: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا آياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة هم بربهم يعدلون. يبقى يسوون بين الرب سبحانه وتعالى وبين الإنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا. يبقى في بداية سورة البقرة لما جت الآيات تتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى، وعن جانب من أفعال الرب سبحانه وتعالى، عن مخلوقات الله عز وجل التي تفرد بها، يبقى الآيات بتتكلم هذا هو الرب الذي نعبده، وهذه الحيثيات أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وبالتالي يبقى كل إله حيعبد من دون الله هو من خلقه، فكيف تساوي بين الخلق والمخلوق؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما ينفعش فاش تتخذ أنداد، تعدل يعني المخلوق بالخالق. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي الخالق مع المخلوق. فالله عز وجل بين لنا القضية، ولذلك قال: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا آياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا، بدأ التصويب والتصحيح. احنا اتعلمنا من القرآن أي تصورات خاطئة، بيبدأ تفنيد الأمر ده، ويبدأ نبين أباطيل هؤلاء وكذب هؤلاء وكيف بنرد على هؤلاء. بعد كده بتأتي الآيات لكي تبين لنا تصويب المسألة، التصويب كما ذكرنا قبل ذلك في بداية سورة، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمنيون، قل أتبرانكم كنتم صادقين. بلى من أسلم وجاءه لله. يبقى كلامه ده قلنا ده كلام مردود، دعاوى باطلة ليس عليها دليل. أمال نقوله أمال مين أهل الجنة؟ مين؟ بلى من أسلم وجاءه لله محسن. يبقى هذا هو أهل الجنة، دول بقى أهل الجنة اللي هو أسلم واستسلم لله سبحانه وتعالى وانقاد لأوامره، فآمن بربه وبما جاءت به الرسل واستسلم وانقاد وكان يعمل بطاعة ربه سبحانه وتعالى. يبقى هم قالوا إحنا هنكون إحنا أهل الجنة، اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود وباقي الناس في النار، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا النصارى وباقي الناس في النار. الله عز وجل بيّن أن دي دعاوى باطلة لا دليل ولا مستند لذلك. هاتوا برهانكم، فين البرهان؟ فين الدليل؟ طب يبقى امال مين اهل الجنه؟ بلى من اسلم وجاءه لله محسن، يبقى هو ده اللي هيكون من اهل الجنه. يبقى بين لنا ربنا سبحانه وتعالى التصويب هنا. كذلك ايضا دول اشركوا بالله سبحانه وتعالى وانحرفوا عن منهج ربه سبحانه وتعالى وكذبوا بالايات واخترعوا الاحكام وافتروا على الله عز وجل الكذب. فتعالوا جميعا الى تلاوه او نتلو ما هو المطلوب كما ذكرنا في سورة آل عمران، في سورة آل عمران في أباطيل هؤلاء الذين قالوا أن الله المسيح ابن مريم أو قالوا أنه ثالث ثلاثة أو قالوا المسيح ابن الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا أن مسلمون. هنا كذلك أيضا بعد الكلام وتفنيد حجج أولئك الباطلة وبيان عور ما هم عليه من هذا الباطل، ربنا سبحانه وتعالى يوجهنا إلى التصحيح والتصويب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تستمعوا إلى ذلك الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم. فالله عز وجل بيّن وفصل لنا المسائل، فصل لنا ما حرم علينا سبحانه وتعالى حتى لا نقع في هذا الأمر، فصل لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ما هو المطلوب ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون في كل التفاصيل وكذلك تفاسير ذلك الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم يا محمد تعالوا يعني هيا نحن وأنتم يعني نذكر ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ماذا حرم الله عز وجل علينا؟ ردينا هذا الباطل وهذه تفنيده وأن كل دي أباطيل ودعاوى باطلة لا دليل ولا مستند عليها. أين الحق؟ أين الحق؟ هذا هو الحق، هذا هو الحق. يبقى لما القرآن بيتكلم على هذه الأباطيل ويفند ذلك ويرد هذه الشبهات عليهم بعد ذلك بيبدأ مسألة التوجيه والتصويب، التصويب والتوجيه. فما هو المطلوب؟ هذه المطلوبة، هذه الصراط المستقيم. يبقى انحرفوا عن الصراط المستقيم، حرفوا تماما وافتروا على الله عز وجل الكذب ونسوا الله عز وجل من الأقوال والأحكام ما لم يتكلم به أو يحكم به. تأتي هذه الآيات حتبين لنا ما هو الحق. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه البنود المطلوبة بقى، دي البنود المطلوبة إن احنا نتعامل معها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صلاة مستقيمة هذه تفاصيله معلم هذه المعالم الأساسية لهذا الصلاة مستقيمة أن هذا صلاة مستقيمة فاتبعوه يبقى إحنا لا نعرف الحق إيه عشان نتابعه يبقى إحنا بنبحث عن الحق ليه بنبحث عن الحق هل لكي نقف على الحق ونقول هذا هو الحق لا ده إحنا بنبحث عن الحق لكي ألتزم هذا الحق وأن هذا صراط مستقيما إيه المطلوب بقى فاتبعوه يبقى سيروا على الطريق المستقيم أدي معلمه حتى لا نضل ولا أساسا ننحرف عن منهج الله عز وجل ولا عن صراط المستقيم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه الآيات تقف لكده لا ده بيان التحذير التحذير وإن سبل الضلالة كثيرة سبيل الحق دي السبيل واحد طريق واحد غير متعدد لكن طرق الضلالة متعددة كثيرة متعددة ولذلك الله عز وجل ذكر أن مسلك المؤمن مع كتاب ربي سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسلك واحد واضح إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وعليكم المفلحون هذا القانون العام في التعامل مع الآيات إيه القانون العام؟ السمع والطاعة فأنا مؤهل فأنا أنظر إلى حالي كده إلى قلبي يبقى ركب فيه أنشئ في ذلك القلب أقمنا هذه الدعائم والأركان السمع والطاعة يبقى أنا مؤهل كده أسمع أسمع فأنا أطهر قلبي وأطهر الأذن كده وأهيأ لكي أستمع لكي أقوم بالتنفيذ مباشرة هذه حال المؤمن ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول وأن هذا الصلاة مستقيما ده الصلاة المستقيمة هو إيه المطلوب فاتبعوه وفي المقابل احذر من اتباع طريق طرق الضلال فهي طرق متعددة ولا تتبع السبل سبل كثيرة فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لذلك احنا لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم للصحابة يعني بالرسم الإيضاحي الآية دي آية دي منهج الإنسان بحاله رسمها يبقى كالآية واضحة وأن هذا صلاة مستقيما هذا صلاة مستقيما فاتبعوا خلاص تبع صلاة مستقيم وآدي معلم كما ذكر الله عز وجل وفي المقابل احذر من اتباع المخالفات أو اتباع سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين سبيل المجرمين بينوا لنا ربنا سبحانه وتعالى إزاي انحرفوا وبالتالي قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ده زيادة في التأكيد لأن دي مسألة هامة مسألة حينبني عليها حياة الإنسان إما أن الأمر ده حيقودك إلى الجنة وإما أن يكون الانحراف فرسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط ربي مستقيم أدعو خط مستقيم خطط كثيرة بقى عن اليمين خطط كثيرة عن الشمال وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم تلا من قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي